الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فلازلنا في باب التطوع في كتاب عمدة الفقه. غير أني أود التنبيه على مسألة في الرواتب المتعلقة في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ليست لها نافلة قبلية، ليست لها سنة قبلية، وإنما يصلي الإنسان ما فتح الله عليه به. وأما بعدها فإن صلى في المسجد فليصلي أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يصلي بعد الجمعة، من صلى بعد الجمعة فليصلي أربعا. يعني هذا إن صلى في المسجد يصلي أربعا، هذا اللي ينبغي. لماذا؟ لأنه لو صلى اثنتين ظنوها الناس ظهرا، بل علي أمر أصحابه أن يصلوا ستا لكثرة، لكي لا تشبه صلاة الظهر. وإن صلى في البيت يصلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الصلاة في يعني بعدها يكون فيها فاصل طويل. نعم، ما تسن له الجماعة. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاث أنواع: إحداها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء، أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. نعم، صلاة التراويح وهي صلاة القيام. وأما الفرق بين التراويح والتهجد، أن التهجد يكون بعد نوم كما يقول الإمام أحمد، وسمي التراويح لأنهم يستريحون بين 4 ركعات وأربع ركعات، وهذه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها خشية أن تفرض، وصلاها عمر بعد ذلك وقال نعمة البدعة، وسماها بدعة من جهة البدعة اللغوية، من جهة المداومة عليها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها، فكيف تكون بدعة؟ وقال 20 ركعة، وعشرون ركعة هذا هو الثابت عن الصحابة أنهم يصلون 20 ركعة. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يجوز زيادة على 11 ركعة. ويقول عطاء بن أبي رباح: أدركتهم يصلون 23 ركعة، وعطاء تابعي، فأدرك جمع من الصحابة. والقول بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة هو البدعة، بل يجوز أن تزيد على 11 ركعة، ولا يقال أن من زاد على 11 ركعة نقص أجره، لا ينقص. الأصل أن الزيادة المشروعة تزيد الأجر. طيب، ولا زال فعل عامة التابعين على 20 ركعة حتى جاء عمر بن عبد العزيز فزادها إلى 36. والزيادة والنقص لا حرج، وتصلى اثنتين اثنتين اثنتين ويرعى بها أحوال الناس. والذي حدث في هذه الأزمنة من التفريق بين صلاة التراويح وصلاة القيام، وتأتي في العشر أواخر تسمى صلاة قيام وتؤخر وتطول، هذا كله ليس من هدي السلف، وإنما سنة المسلمين أن تصلى أول الليل كما قال الإمام أحمد طوال شهر رمضان، وهذا الأرفق بالمصلين، وهذا الأرفق بالمصلين. طيب، نعم. والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس والقمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا. صلاة الكسوف عند عامة أهل العلم، عند العام من أهل العلم، بل هو إجماع قديم أنها ليست واجبة بل مستحبة، وبعضهم قال فرض كفاية، لكن الفرض على الأعيان فقط أبو عوانة صاحب الصحيح قال باب وجوب صلاة الكسوف، وهو مسبوق. ثم أنه هو يقول باب وجوب السواك وباب وجوب، فكأنه وجوب يعني يقصد بها تأكد المشروعية. وأسماء بنت أبي بكر جاءت لعائشة وهي لا تدري فلم يعلموها، وعائشة كانت تصلي فقالت لها آية فأشارت إلى السماء عائشة، نعم أن آية، وهذا يدل على عدم الوجوب، ولكن يتأكد. طيب، ولكن يتأكد، تتأكد صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف صفتها أنها يعني ركعتان بركوعين، ركعتان بركوعين وسجدتين، وما زاد من وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالركوعات الثلاثة والأربعة لا يصح، لكن صح عن أبي موسى وعن ابن عباس أنهم صلوا بثلاث ركوعات، أنهم صلوا بثلاثة ركوعات. رأيت؟ بارك الله فيك. ويقاس عليها صلاة الآيات، إذا وجد الزلازل وغير ذلك أيضا يصلى حتى يرفع ما بهم صلاة الآيات صحة عن ابن عباس. فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا. ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون 4 ركعات وأربع سجدات. نعم، أي أنه يصلي ركعتين فيهما 4 ركوعات في كل ركعة ركوعان، أما السجود ففي كل ركعة سجدتان، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال كثير. صلاة الاستسقاء. نعم ثاني. صلاة الاستسقاء، وإذا أجذبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين. نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الاستسقاء تعلق بها عدة أحكام ينكرها أهل الرأي عموما، لكن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عن الصحابة. أهل الرأي يقولون لا، والاستسقاء على أنحاء، الاستسقاء على أنحاء، فهناك استسقاء يستسقي الإمام على المنبر كما صح النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بعض الحنابلة استسقاء أدبار الصلوات، يدعون أدبار الصلوات، وهذا لا يوجد عليه دليل في الحقيقة. وهناك استسقاء بدعاء مجرد، وهناك استسقاء بصلاة بعدها خطبة ويخرجون المتذللين متخشعين ويخرجون معهم دوابهم في المذهب وغيره، ورد فيه خبر في سنده ضعف ولكن عليه العمل أن يخرجون حتى الدواب، وبعضهم قال حتى يخرج حتى أهل الكتاب. وصلاة الاستسقاء صلاتها في المسجد خلاف السنة، بل أخشى أن يكون بدعة، وإنما السنة أن تصلى في المصلى كصلاة العيدين، بل الناس الذين يجتمعون في صلاة الاستسقاء أكثر من الذين يجتمعون في صلاة العيدين. لما؟ لأنك تخرج حتى الدواب. نعم. فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. نعم، هذا المذهب صح في حديث أن صلاة الاستسقاء صفتها كصلاة العيدين، وصح في حديث أصلا. ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستسقاء. هذا لما روى مسلم عن عبد الله بن يزيد أنه خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، وذهب بعض العلم إلى أن الأفضل أن يقدم الخطبة على الصلاة لحديث عبد الله بن زيد الآخر ولحديث عائشة، ففي كل منهما أنه خطب ثم صلى ركعتين، فالأفضل أن يصلي أن يخطب أولا كالعيد ويصلي ركعتين. وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويأمرون أن ينفردوا عن المسلمين. نعم، ويحول الناس أرديتهم يقلبونها كناية عن انقلاب الحال، وهذه السنن يعني كلها يخالف فيها أهل الرأي والله المستعان. وإن خرج أهل الذمة لا يمنعون، لأنهم أيضا يحتاجون إلى الغيث، ولكن نعزل عنه. نعم. وذكر بعض الفقهاء متفقهة الشافعية زكريا الأنصاري وغيره أنه لا يستفقى لأهل البدع، هذه في كتاب فيها موضوع أن لا يستفقى، أنه يستحب أن تستفقى حتى لأهل البلدان الأخرى إذا كان عليهم جد، من باب المؤمنين أخوة يعني، غير أنه لا يستفقى لأهل البدع لئلا يغتر بهم العامة. الضرب الخامس، سجود التلاوة، وهي 14 سجدة في الحج منها 2، في الحج منها 2. سجود التلاوة، وهذا صح عن عمر وابنه عبد الله أنهما سجدا في سورة الحج سجدتين. وأما الحديث في سنن أبي داود الذي فيه أن في الحج سجدتان فهو حديث ضعيف، حديث عقبة بن عامر في سنده مشرح بن هاعان وفيه روايته عن عقبة كلام. نعم. ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. نعم، لأن عثمان بن عفان يقول أنما السجود على من استمع، يعني الجالس المنصت، أما أنا مررت سمعتهم يقرؤون سجدة لا أسجد معهم، إنما سجد على من استمع، يعني الجالس الذي يسمع. ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. أيوه، هذه أمور ليست واجبة، أما التكبير للسجود قبل هذا من فعل التابعين إذا سجد وإذا رفع، وأما التسليم فهذا لا يوجد فيه دليل حقيقة. وسجود التلاوة يستحب له الطهارة، بل يجب له كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يسجد إلا طاهر، لا يسجد عند البيهقي في السنة الكبرى. وبما أننا اعتبرناه صلاة صلاة فلا بد أن يسجد قبلة، بعض نقول سجود الشكر وسجود التلاوة لا يشترط له توجيه القبلة، بل يجب. والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 سجدات اللي سجد النبي ذكرناها في دروس مسلم، سجدة في النجم والسجدة في يقرأ والسجدة في بين السماء انشقت والسجدة يقرأ والسماء انشقت والنجم النجم وقال صوت الأعلى. وبعضهم قال لا لا مو الأعلى، وبعضهم قال إحدى سجدات الحج، وبقية السجدات سجدة في قاف بعضهم قال، وبقية سجدات القرآن الموجودة الآن في المصحف ثابتة عن الصحابة، ما في واحدة موجودة الآن في المصحف إلا وهي ثابتة عن الصحابة. فإنكارها لا وجه له، فإنكارها لا وجه له. يعني الدرس هذا كان قصيرا، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.